بينه وبين الجيران في سور، على جانب السور من الداخل ومن الخارج بالنسبة له أشجار تخصه وتخص جيرانه مثمرة، جيرانه بيمنعوه يأكل من ثمارهم وهو لا يمنعهم. يقول يعني أنا هل يجوز لي أن أكل من الثمار؟ ليس من أجل أنهم بيأكلوا من ثماري، ولكن هل يجوز يعني الغصن ده مدلي علي على بيتي، وبعدين بشوف الثمار وبشتهيها، فهل يجوز لي اني اقطف واكل اطعمي مثلا؟ هذا هو أنت. تقول صاحب البيت شيخنا اذا بتاكلوا من شجرتنا مش مسامحينكم لا اليوم ولا يوم القيامة، فهل هذا يعني يرد الحكم؟ لا. يلا يا اخوان يلا ابو ما اكل منه الطير ولا غافي نعم الا كان له اجر. من هذا الباب مثلا مستانس بالجواز ولا من اين جواز ايه؟ اكل الثمار من الشجر المتدلي على لا من الباب الشجر جارك المتدلي بعض أغصانها على أرضك فهي لك وليست له، وهو إن لم يبه لجاره أن يأخذ هذه الثمار المتدلية أغصانها في أرض جاره فعليه أن يقطعها. حين ذاك الجار لا يجوز له ان يمد يده على ثمر جاره ما دامت هذه الثمار في حدود ارضه. اذا هي يعني لان الارض لان الاغصان فوق ارضه، وبخاصة انه يقول يعني يتساقط الاوراق وبعض الثمار العتنة تسقط نعم. اما ما في هناك نصوص في على مستوانا حروف الشجر صار على ضرر الثمر وساقط الثمر وملوث وعامل زيجان وكذا ما ملقتي لا جوا ولا برا، ملقتي من هذا اللي برا مهمل. بعدين في حكم شرعي اخر يقرب الحكم الاول، في أراضي مشجرة غير محصنة غير محاطة بسياج أو بجدران أو ما شابه ذلك، وهي في ممر الناس، فيجوز للمارة أن يلتقطوا من الثمار المتساقطة على أرض الحديقة هذه أو البستان دون أن يحملوا في جيوبهم، يأكلون ما يشاءون. أما إذا كانت محوطة فلا يجوز دخول فيها إلا بإذن. مثل هذه محوطة. مثل هذه محوطة. كيف؟ في الحالة الأولى. أيوه. من الأرض وليس من الشجر يعني. طبعا هذا أيضا يأتي حكم أخير ولكنه في حالات خاصة. رجل إما مسافر أو يشبه المسافر دخل هذه الأرض المشجرة غير محوطة ولم يجد ثمارا على الأرض ساقطة، أو وجد لكن ما وجد فيه الكفاية التي تشبع نهمته في حال تكون محتاج له أن يقتصد. واضحة الصورة غير هذه. هذه نفسها تنتقل إلى الأرض المشجرة المحوطة، قلنا آنفا لا يجوز أن يدخلها إلا بإذن من صاحبها. فإذا كان محتاجا كالذي قلنا عنه سابقا ينادي صاحب البستان، فإن أجابه طلب منه ووجب عليه أن يقدم إليه طلبته، وإن لم يجبه أخذ منه حاجته ولو قطفا. كذلك الرجل يمر بالراعي أو يمر بغنم، الغنم طبعا هذه شارد بين برية بين الصحراء، وهو بحاجة إلى أن يشرب من لبنها أي حليبها، فلا يجوز أن يأتي إلى الشاة الحلوب ويحلب منها إلا في حالة مناداته للراعي أو لصاحب الغنم، فإن سمع وجب عليه أن يسقيه، إن لم يسمع جاز له أن يحلب ويأخذ ما فيه أوده وحاجته. إذا المسائل تختلف باختلاف صورها، صار معنا بقى عدة صور. الأولى أنت تمر في أرض شجرة غير محوطة فتأخذ من الأرض لا تقتصد. الثانية إذا كنت بحاجة تقتصد حتى ولو كانت محوطة، ولكن بشرط منادات صاحب الحاجة، فإن حضر وجب عليه، إن لم يحضر اختطف. كذلك بالنسبة للحديد من الله. هذا اللي ساقط ما يحمل من أجل يصنع عدته يحمل من أجل ساقط.